فيدخل في ذلك النهي عن محرمات الإحرام ومحرمات الحرم، فيدخل في ذلك ما نص عليه بقوله ولا الشهر الحرام، أي لا تنتهكوا بالقتال فيه وغيره من أنواع الظلم، كما قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فتظلموا فيهن أنفسكم. والجمهور من العلماء على أن القتال في أشهر الحرم منسوخ بقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وغير ذلك من عمومات التي فيها الأمر بقتال الكفار مطلقا والوعيد في التخلف عن قتالهم مطلقا، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل الطائف في ذي القعدة وهم أشهر الحرم. فقال آخرون: إن النهي عن القتال في أشهر الحرم غير منسوخ لهذه الآية وغيرها مما فيه النهي عن ذلك بخصوصه، فحملوا النصوص المطلقة الواردة على ذلك، فقالوا: المطلق يحمل على المقيد. وفصل بعضهم فقال: لا يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم، وأما استدامته وتكميله إذا كان أوله في غيرها فإنه يجوز. وحملوا قتال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الطائف على ذلك، لأن أول قتالهم في حنين في شوال، وكل هذا في القتال الذي ليس المقصود منه الدفع. فأما قتال الدفع إذا ابتدأ الكفار المسلمين بالقتال فإنه يجوز للمسلمين القتال دفعا عن أنفسهم في الشهر الحرام وغيره لإجماع العلماء. فقوله: ولا الهدي ولا القلائد، أي ولا تحل الهدي الذي يهدى إلى بيت الله في حج أو عمرة أو غيرها من نعم وغيرها، فلا تصدوه عن وصول إلى محله، ولا تأخذوه بسرقة أو غيرها، ولا تقصروا به أو تحملوه ما لا يطيق خوفا من تلفه قبل وصوله إلى محله، بل عظموه وعظموا من جاء به. ولا القلائد، هذا نوع خاص من أنواع الهدي، وهو الهدي الذي يفتل له قلائد أو عرى فيجعل في أعناقه إظهارا لشعائر الله وحملا للناس على اقتداء وتعليما لهم للسنة، وليعرف أنه هدي فيحرم، ولهذا كان تقييد الهدي من السنة والشعائر المسنونة. ولا آمن البيت الحرام، أي قاصدين له يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي من قصد هذا البيت الحرام وقصد فضل الله بالتجارة والمكاسب المباحة، أو قصد رضوان الله بحجه وعمرته والطواف به والصلاة وغيرها من أنواع العبادات، فاستعرضوا له بسوء، ولا تهينوه بل أكرموه وعظموه، بل أكرموه وعظموا الوافدين الزائرين لبيت ربكم. ودخل في هذا الأمر بتأمين الطرق الموصلة إلى بيت الله، وجعل القاصدين له مطمئنين مستريحين غير خائفين على أنفسهم من القتل فما دونه، ولا على أموالهم من المكس والنهب ونحو ذلك. وهذه آية كريمة مخصوصة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. فالمشرك لا يمكن من الدخول إلى الحرم، والتخصص في هذه الآية بالنهي عن تعرض من قصد البيت ابتغاء فضل الله أو رضوانه، يدل على أن من قصده لإلحادته بالمعاصي فإن من تمام احترام الحرم صد من هذه حاله عن إفساد بيت الله، كما قال تعالى: من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولما نهاهم على الصيد في حال الإحرام قال: وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا حللتم من إحرام بالحج والعمرة حل لكم الصياد وزال ذلك التحريم. والأمر بعد التحريم يدل يرد الأشياء إلى ما كانت عليه، والأمر بعد التحريم يرد الأشياء إلى ما كانت عليه من قبل. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، أي لا يحملنكم بغض قوم وعداوتهم واعتداؤهم عليكم حيث صدوكم عن المسجد على الاعتداء عليهم طلب الاستشفاء منهم، فإن العبد عليه أن يلتزم أمر الله ويسلك طريق العدل ولو جني عليه أو ظلم واعتدي عليه، فلا يحل له أن يكذب على من كذب عليه أو يخون من خانه. فتعاونوا على البر والتقوى، أي ليعن بعضكم بعضا على البر، وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أعمال الظاهرة والباطنة من حقوق الله وحقوق الآدميين. والتقوى في هذا الموضع اسم جامع لترك كل ما يكرهه الله ورسوله من أعمال الظاهرة والباطنة، وكل خصة من خصال الخير المأمور بفعلها أو خصة من خصال الشر المأمور بتركها، فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه وبمعاونة غيره عليها من إخوانه المؤمنين بكل قول يبعث عليها وينشط لها وبكل فعل كذلك. ولا تعاونوا على إثم، وهو التجري على المعاصي التي يأثم صاحبها ويجرح،

الذي يضره غسله بالماء فيجوز له التيمم. 26 أن من جملة أسباب جوازه السفر والإتيان من البول والغائط إذا علم الماء، فالمرض يجوز التيمم مع وجود الماء لحصول التبرر به، وباقيها يجوزه العدم للماء ولو كان في الحضر. 27 أن خرج من السبيلين من بول وغائط ينقض الوضوء. 28 سدل بها من قال لا ينقض الوضوء إلا هذان الأمران، فلا ينتقض بلمس الفرج ولا بغيره. 29 استحباب التكنية عما يستقدر التلفظ به لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. 30 أن لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض للوضوء. 31 اشتراط عدم الماء لصحة التيمم. 32 أن مع وجود الماء ولو في الصلاة يبطل التيمم، لأن الله إنما أباحه مع عدم الماء. 33 أنه إذا دخل الوقت وليس معه ماء فإنه يلزمه طلبه في رحله وفيما قرب منه، لأنه لا يقال لم يجد لمن لم يطلب. 34 أن من وجد ماء لا يكفي بعض طهارته فإنه يلزمه استعماله ثم يتيمم بعد ذلك. 35 أن الماء متغير بالطاهرات يقدم على التيمم، أي يكون طهورا لأن الماء متغير ماء فيدخل في قوله فلم تجدوا ماء. 36 أنه لا بد من نية التيمم لقوله فتيمموا، أي اقصدوا. 37 أنه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه أرض من تراب وغيره، فيكون على هذا قول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، إما إلا بالتغليب أو أن الغالب أن يكون له غبار يمسح منه ويعلق بالوجه واليدين، وإما أن يكون إرشادا الأفضل، وأنه إذا أمكن التراب الذي فيه غبار فيه فهو أولى. 38 أنه لا يصح التيمم بالتراب النجس لأنه لا يكون طيبا بل خبيثا. 39 أنه يمسح بالتيمم الوجه واليدان فقط دون بقية أعضاء. 40 أن قوله بوجوهكم شامل لجميع الوجه وأن يعمه بالمسح، إلا أنه معفو عن إدخال التراب في الفم والأنف وفيما تحت الشعور ولو خفيفة. 41 أن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقط، لأن اليدين عند إطلاق كذلك، فلو كان يشترط إيصال المسح إلى الذراعين لقيده الله بذلك كما قيده في الوضوء. 42 أن الآية عامة في جواز التيمم لجميع الأحداث كلها، الحدث الأكبر والأصغر، بل ونجاسة البدن، لأن الله جعلها بدلا عن طهرة الماء وأطلق في الآية فلم يقيد. وقد يقال من نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم لأن السياق في الأحداث، وهو قول جمهور العلماء. 43 أن محل التيمم في الحدث الأصغر وأكبر واحد، وهو الوجه واليدان. 44 أنه لو نوى من عليه حدثان التيمم عنهما فإنه يجزئ أخذا من عموم الآية وإطلاقها. 45 أنه يكفي المسح بأي شيء كان بيده أو غيرها، لأن الله قال فامسحوا ولم يذكر الممسوح به، فدل على جوازه بكل شيء. 46 اشتراط الترتيب في طهارة التيمم كما يشترط ذلك في الوضوء، ولأن الله بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين. 47 أن الله تعالى فيما شرعه لنا من أحكام لم يجعل علينا في ذلك من حرج ولا مشقة ولا عسر، إنما هو رحمة منه بعباده ليطهرهم وليتم نعمته عليهم. وهذا هو 48 أن طهارة الماء الظاهر بالماء والتراب تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد والتوبة النصوح. 49 أن طهارة التيمم وإن لم يكن فيها نظافة وطهارة تدرك بالحس والمشاهدة، فإن فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال أمر الله تعالى. 50 أنه ينبغي للعبد أن يتدبر الحكم والأسرار في شرائع الله في الطهارة وغيرها ليزداد معرفة وعلما، ويزداد شكرا لله ومحبة له على ما شرع من أحكام.